إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فبعد ان بين الله تبارك وتعالى عظيم قدرته وأنه الإله وحده سبحانه وتعالى وأن كل ما خلق الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض هو ساجد لله تبارك وتعالى مطيع له ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة يسجدون وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هذا الرب الإله الذي يسجد له كل ما خلقه سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض إما سجود طوعي كالملائكة والمؤمنون وإما سجود قهري فكل بقية مخلوقاته فإنها سجود لله تبارك وتعالى قهرا وجبرا فهذا الرب الذي هذه صفته يأمر الله تبارك وتعالى يعني الجميع بأن يعبده وحده وأن يتخذه وحده هو الإله سبحانه وتعالى قال جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهي اثنين وقال الله ما قال وقلت إنما ذكر هنا الفاعل باسم الرب الله العلم على ذات الرب تبارك وتعالى ليبين من قائل هذه المقالة وأنه الله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين اتخاذ الاعتقاد وذلك أن الذي يتخذ إلهين إنما يعتقد في اعتقاده وليس هناك إله غير الله تبارك وتعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إنما هو الشأن والحال أنه ليس في الوجود كله إلا إله واحد فإياه فرحبه وليس في الوجود إلا إله واحد لأن خالق هذا الكون كله واحد والمتصرف فيه واحد سبحانه وتعالى وليس له شريك لن يشاركه أحد من خلقه سبحانه وتعالى في خلق شيء من كل هذا الوجود إذا لا إله غيره سبحانه وتعالى وبالتالي لا معبود لكل هذه المخلوقات إلا الله سبحانه وتعالى إنما هو الشأن والحال إله واحد قال جل وعلا فإياه فرحبون خافون الرهبة هي شد الخوف وإياي يعني الهبوني وقدم هنا يعني المعمول على العامل ليكون الرهبة له وحده سبحانه وتعالى فهو الذي يستحق أن يهرب لأنه هو الذي بيده يعني نفع الخلق وضرهم سبحانه وتعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا كل ما في السماوات والأرض ملكه سبحانه وتعالى ملك رقبة وملك تصريف، فهو الذي أخرجها من العدم سبحانه وتعالى وهو المتصرف فيها. وله ما في السماوات والأرض ملك، وله الدين واضح، خضوع كل هذه المخلوقات له خضوعا أبديا واصبا يعني أبدا. فغير الله تتقون؟ هل هناك يعني غير الله تبارك وتعالى يستحق أن يخافه العبد؟ وهذا شأنه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة بكم أيها المخاطبون فمن الله وحده لا من غيره. ثم إذا مسكم الضر إليه تجرون. هذا قد كان يعني أيضا في شأن العرب المشركين، أنهم في وقت الضر الشديد بمرض أو بالحصار في بحر أو نحو ذلك يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. فليه تجأرون أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة، تستغيثونه سبحانه وتعالى. ثم إذا كشف الضر عنكم نجاكم من ظلمة البحر التي أنتم فيها أو من مرض أو من غيره. إذا فريق منكم بربهم يشركون، نسبوا يعني فضل الإنجاء هذا إلى غيره فأشركوا يعني آلهتهم وأصنامهم. قال جل وعلا ليكفروا بما أنجيهم، لأن بالعاقل، لأنه إذا كان الله الذي ينجيهم ثم بعد ذلك يعودون إلى الشرك تكون عاقبتهم الكفر. ليكفروا بما آتيناهم أي من هذه النعم. قال جل وعلا فتمتعوا فسوف تعلمون، تهديد تهديد ووعيد. فتمتعوا يعني بهذه الحياة القصيرة الفانية فقط، فسوف تعلمون يعني نتيجة شرككم وكفركم بالله تبارك وتعالى. وقد جاء في معنى هذه الآية قول الله تبارك وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كان يعمل. وفي الآية الأخرى تمتع بكفره ثم جعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال جل وعلا فتمتعوا يعني متاع القليل في هذه الدنيا فسوف تعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني فساد هؤلاء المشركين فساد شركهم. قال جل وعلا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لما لا يعلمون، لما لا يعلمون أنه إله، لما يظنونه، فإنما اتخذوا هذه الآلهة بمجرد الظن والتخمين، ليس عندهم علم يقين بأن هذه آلهة. ويجعلون لما لا يعلمون أي من آلهتهم وأصنامهم نصيبا مما رزقناهم، من الذي نرزقهم إياه، نرزقهم إياه من الزروع والثمار أو من الأنعام، هذه خلق الله وهي رزقه يعطيهم إياه، ثم يأخذون هذا الرزق الذي خلقه الله تبارك وتعالى ويجعلونه لغيره لآلهة التي يشركون بالله تبارك وتعالى. فأي ظلم بعد هذا؟ يعني أي ظلم بعد هذا أن تأخذ ما رزقك الله تبارك وتعالى وما أوجبه الله وأعطاكه تروح تعطيه يعني لهذه الطواغيت أعداء الله تبارك وتعالى. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون، تهديد. فالله والله قسم، يقسم الله تبارك وتعالى بنفسه جل وعلا لتسألن أي أيها الكفار المشركون عما كنتم تفترون من هذا الكذب. فإن هذا افتراء وكذب أن هذه آلهة التي زعمتموها عليها وليست بآلهة، فهو افتراء كذب. ثم افتراءكم كذلك بأن هذه ما خصصتموه من الرزق لهذه الأصنام نذرا وذبحا وتقربا كل هذا افتراء، وأنها تنفع وأنها يعني تغيثكم وترزقكم وتنفع. فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ثم قال جل وعلا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هذا كذلك من يعني من من من من من عنادهم وكفرهم وشركهم وقولهم على الله تبارك وتعالى بالظن والتخمين. ويجعلون لله البنات، وذلك انهم قالوا الملائكه بنات الله وانهم اناث، انهم اناث، ان الله تبارك وتعالى خلقهم اناثا. فيجعلون يعني اعتقادهم في الملائكة أن الله خلقهم وخلقهم يعني على صورة الأنثى. قال جل وعلا سبحانه تنزيها الله سبحانه وتعالى أن يكون قد خلق يعني الملائكة الناس وأنه قد خص نفسه بالإناث سبحانه وتعالى. لكن انظر تصور المشركين، قال يعني يجعلون المثل السيء لله، الذي يكرهونه ولا يحبونه يجعلونه أولي البيعة، ولهم ما يشتهون، ولهم هم ما يشتهون الذكور. فالذكور التي البنين الذي خلقها الله يفتخرون بنسبتهم لهم ويجعلون هذه لهم، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر أحدهم بالأنثى عند ولد امرأته أو أمته له أنثى ظل وجهه مسودا من الغم، من الغم والكرب، وأنه رزق بالأنثى وهو كظيم. كظيم يعني كظم. الكظم هو كبت الغيظ وعدم الصياح والانفجار، فيبقى مغموم ومهموم ويسود وجهه من الغم وهو كاظم، يعني غمه وهمه حتى لا يعني يطلع عليه الآخر. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، خلاص ما يروح الديوانية في هذا اليوم، يعني لا يذهب إلى أصدقائه ومعارفه وأهله في هذه الأيام التي رزق فيها بالأنثى. يتوارى من القوم، والتواري الاختفاء، يعني يختفي من صحبه وربعه وجماعته التي وأهل ندوته الذي يجلس معهم في من سوء ما بشر به، يعني أن الأمر الذي بشر به وأنه قد جاءته بنت هذا أمر في غاية السوء، فلذلك لا يريد أن يعلم أحد شيئا من هذا ويختفي من الناس يعني في هذه البنت. أيمسكوا على هون أن يدسوا فترة ويبقى يعني متحير بين هذين الأمرين، أيمسكه على هون يعني يترك هذه البنت الذي بشر بها تبقى حية ويبقى إذا أمسكها فيمسكه ذليل، يعني حقير عند نفسه محقر عند الآخرين، على هون يعني على ذلة ومهان، أم يدسه في التراب، أم يذهب ويدسه في التراب يعني يئدها فيدفنها حية في التراب. والدس هنا بمعنى أنه يعني أخفاها في التراب خفية، يذهب إلى أي مكان ويحفر حفرة وهي حية فيدفنها، وكان هذا يعني من عادة يعني العرب هؤلاء الجهلاء. أم يدسه في التراب، قال جل وعلا ألا ساء ما يحكمون. ألا الإعلاني يعني أعلموا أيها المخاطبون، ساء السوء يعني هذا غاية الفحش، وسمي سوء لأنه يسوء صاحبه. ما يحكمون، إنهم يجعلوا لله هذا الشيء الذي يكرهونه لأنفسهم أشد الكراهية يجعلونه لله، وأما الأولاد فإنهم والذكور فإنهم يفتخرون بها ويقولون خبيث ويبشر الناس ويقول. فإذا كان الأمر على هذا المحن يعني اجعل لله ما تحبه على الأقل، يعني ما تحبه، وأما عند الذي تكرهه تجعله لله، والذي تحبه تجعله لنفسك. قال جل وعلا ساء ما يحكم، يعني جاء هذا الحكم الذي حكموا به، فإن الله تبارك وتعالى هم يعلمون بأن الله خالق الخلق، فكيف يخص نفسه يعني بالبنات ويعطيكم أنتم الذكور؟ كان ينبغي إذا كان العمر على هذا أن يخص نفسه بذلك بالذكور على المحبوب، فإذا كان هذا اعتقادكم فكيف تخصون الرب تبارك وتعالى بما تكرهونه وتجعلون لكم أنتم ما تحبونه؟ قال جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العلي الحكيم. المثل السيء كل أي مثل سوء لهؤلاء الذين هم من الآخرة، والمثال السيء هذا الذي هم فيه، فإن هذا الذي هم فيه انتكاس عقول وعدم يعني الهداية إلى يعني القياس الصحيح، فإن القياس العقلي الصحيح أن الرب الإله الذي لا إله إلا هو ما دام أنه خالق الخلق يخص نفسه بالخلق ويخص غيره بما دون ذلك، يعني لو حيختار لنفسه اختار نفسه الخلق. فأي صفة من صفات المدح في المخلوق الله أولى به، يعني أي مخلوق في صفة مدح وصفة خير في القوة والمنع والشدة والعلم، هل يمكن أن يجعل الله تبارك وتعالى غيره يعطيه هذه الصفات الحسنة ويخص نفسه بالصفات السيئة، لا محتمل، يعني لا يمكن أن يتصور أي صفة من صفات الحسن في المخلوق الله أولى بها، وأي صفة ذنب في المخلوق الله يتنزع عنها، فإن الله له القدرة سبحانه وتعالى. أما هؤلاء لا، عكسوا، فجعلوا الأمثال السيئة لله والأمور الحسنة له. لكن الله تبارك وتعالى قال جل وعلا للذين يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولا يمثل به شيء مخلوقاته، فكل مخلوقات الله لا تمثل بالله، لكن الله له المثل الأعلى. المثل الأعلى ما هو؟ المثل الأعلى في أن كل صفة من صفات الخير توجد في المخلوق الله أولى بها، الله أولى بأن يتصف بها. فأي عقل يقول بأن القوة صفة، يعني إذا اتصف بها المخلوق صفة مدح، ولا ذا صفة مدح، العلم، الكرم، السمع، البصر، كل صفات المدح، كل ما يمدح به المخلوق الله أولى به سبحانه وتعالى. فالله له المثل الأعلى، فهو السميع العليم البصير القوي الغني سبحانه وتعالى. الغنى، الغنى صفة مدح، والفقر صفة ذم، الله له المثل الأعلى. فإذا كان هناك من الله خلق الغنى في خلقه، فالله أولى سبحانه وتعالى بأن يكون الغني عن كل ما سواه جل وعلا. وهكذا، فكان ينبغي لهؤلاء لو كان عندهم عقول أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى هو الذي له المثل الأعلى في كل شيء، وأن ما يثبت للمخلوق، ما يثبت للمخلوق من صفة مدح، الله أولى به سبحانه وتعالى، لأنه خالق كل شيء وكل شيء إليه سبحانه وتعالى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. العزيز الغالب الذي لا يغلب أحد، العزة الغلبة، العزة في لغة العرب تعني الغلبة، ولذلك العرب تقول من عز بس، يعني من غلب السلب. فالله هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع كل أمره في يده، لأن الحكمة معناها في لغة العرب هي علم، إذا اتصف به أحد فإنه علم يعطيه أن يضع كل أمر في نصابه، هذه الحكمة. فالله تبارك وتعالى هو الحكيم الذي يضع كل الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. فهذا صفة الرب تبارك وتعالى، الذين يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا بعد أن بين هذه صفة هؤلاء المسلمين، جحد بن عبد الله تبارك وتعالى لجوء إلى الله تبارك وتعالى في حال الشدة، فإذا أنعم الله عز وجل عليهم عادوا إلى كفرهم وشركهم، يأخذ ما خلقه الله تبارك وتعالى وما رزقه الله به فيجعلونه لأصنامهم وآلهتهم الباطلة، ينسبون لأنفسهم كل خير يجعلونه لأنفسهم ويعطون الله تبارك وتعالى وينسبون الله تبارك وتعالى، فيقول الله يعني خلق يعني الملائكة، ولد له الملائكة والملائكة كلهم هناك، فيخصون الله تبارك وتعالى بما يكرهونه لأنفسهم. لما تجتمع فيهم كل هذه يعني الكفر والعناد وهذه الكفر السيء والقول على الله تبارك وتعالى بالعلم ونسبة النقص إليه، نسبة النقص الذي يتنزهون عنه، يعني هو ينزه نفسه عنه وينسبه لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، أو أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ الناس بظلمهم، وهذه أنواع من هذه يعني الظلم اللي هو وضع شيء في غير محله، ما ترك عليها من دابة، لا يمكن أن يبقى شيء على الأرض. وذلك أن الهلاك يعم، يعني قد ينزل الله تبارك وتعالى الهلاك كيف يعم، كما عم الله تبارك وتعالى قوم نوح بالهلاك وعاد بالصاعقة. فلو كان كل من يذنب يستأصله الله تبارك وتعالى ويوقع فيه عقوبة فإنه لا تبقى دابة تدب على هذه الأرض. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يعني العقوبات التي يعاقب الله تبارك وتعالى فيها يعني بعض المشركين والكفار في الأرض إنما عقوبات جزئية دنيوية، وليس كل كافر وكل ظالم يفعل ظلم يعاقبه الله تبارك وتعالى في التوبة واللحظة، ولكن الله تبارك وتعالى يؤخر كثيرا من العقوبات إلى يوم القيامة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، وذلك ليستوفي كل حسابه. وأجل اللي هو الوقت المحدد القائم مسمى عند الله، يعني سماه الله تبارك وتعالى فقد حدده، يعني يوم في يومه في لحظته في ساعته، لكن لا يعرف هذه التسمية إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لأجل المسمى عند يوم القيامة حيث يحاسبهم الله تبارك وتعالى، وإذا جاء أجلهم الذي أجله الله تبارك وتعالى لكل أحد في الدنيا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم يعني وقت أن يعني يميتهم الله تبارك وتعالى كان أماتهم أو أهلكهم بما يهلكهم به في هذه الدنيا، فإنهم لا يستأخرون ساعة عن هذا الأجل المحدد لهم ولا يستخدمون كذلك، لا يعني يستخدمون ساعة قبل هذا، وإنما كل يهلك في هذه الدنيا في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى. وإذا جاء الأجل العام للجميع فإن كل سيوفيه الله تبارك وتعالى حسابه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال جل وعلا هذا كذلك من يعني جريمة أخرى من جرائم هؤلاء المشركين، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قال جل وعلا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. يجعلون لله ما يكرهون كجعلهم أن الملائكة بنات الله وهم إناث وهم يكرهون الإله، وكذلك يجعلون لله ما يكرهون عندما يعني يجعلون شيء من زروعهم وثمارهم وأنعامهم وأموالهم لله، فالذي يكرهونه يعني الرديء، الرديء الذي إذا حب يعطي شيء لله يعطونه الرديء، يعني عندما يقدمونه قربان إلى الله تبارك وتعالى. ومع هذا تصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني أن الحسنى العاقبة الطيبة والنعمة لهم، وأن الله تبارك وتعالى إنما هو يحبهم ويرتضيهم ويسارع لهم في الخير ويعطيهم من الأموال أو الأولاد لأن لهم منزلة ولهم مكان ولهم حظوة عند الله تبارك وتعالى. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، قال جل وعلا لا جرم أن لهم النار، لا جرم لا شك لا شك ولا ريب أن لهم النار يوم القيامة وأنهم مفرطون. الفرط المقدم يعني أنهم مقدمون إلى النار، وكذلك مفرطون يعني منقطعون، يعني يوضعون في النار وينقطعون فيها، يقطعهم الله تبارك وتعالى فيها فلا إنقاذ لهم. وجاءوا أنهم مفرطون، والتفريط هو الإهمال والترك، يعني مفرطون في القيام بما أمره الله تبارك وتعالى به من الإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني مقدمون إلى النار، كما في الحديث وأنا فرطكم على الحوض، فرطكم يعني مقدمون، فلهم النار وهم مفرطون فيها يعني أنهم مقدمون فيها ومقطوعون فيها يا رب. ثم قال جل وعلا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فوليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فالله يحسب الله تبارك وتعالى بنفسه باسمه الأعظم جل وعلا، فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أي رسل يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم. التزيين التجميل والتحسين، يعني أعمالهم القبيحة من الشرك والكفر بالله الشيطان زينها لهم وحببها لهم وجعلها جميلة في أعينهم فاستحبوها وساروا فيها، وكذلك كما زين لهم الشرك والكفر كذلك بغضهم يعني في الحق والإيمان. قال جل وعلا فهو وليهم اليوم. الولي يعني المحب الناصر، الذي كل ولي هو الولي هو من في لغة العرب هو من تكون بينك وبينه صلة تجعله يواليك وأنت توالي، والولاية المحبة والنصرة، ولذلك العرب تطلق الولي على السيد وعلى العبد وعلى الأخ والقريب والحليف، كل دول أولياء. فيقول هذا مولى بني فلان، هؤلاء أولياء. فهذه فالأخ والحليف والقريب والسيد والعبد كل هؤلاء قامت بين يقوم بينهم وبين بعضهم علاقة تجعل كل منهم ينصر الآخر. الله ولي كل مؤمن وهو مولاهم سبحانه وتعالى، والمؤمنون أولياء الله تبارك وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وذلك أنه بين أهل الإيمان وبين الله تكون علاقة تجعل الله تبارك وتعالى يواليهم بإيمانهم به سبحانه وتعالى، وهم يوالوا الله تبارك وتعالى، يحبونه وينصرون دينه ويقوم بعلاقة الإيمان، هذه علاقة بينهم. فهو وليهم يعني الشيطان ولي هؤلاء الكفر الذين كفروا وزين لهم الشيطان، الله يقول فهو وليهم. اليوم يفسر بتفسيرين، اليوم يعني في الدنيا، فوليهم اليوم الآن هنا في هذه الدنيا يومهم هذا، ولكن في الآخرة انقلب عليهم يعاديهم ويتخلى عن هذه الولاية. ففي الآخرة الشيطان الذي كان وليهم اليوم وهو ناصرهم وهو معهم وهم مع هذا الشيطان يعبدونه ويتبعونه، هذه ولايتهم إنما هي في الدنيا، ولكن في الآخرة يتبرأ منهم الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر وأطوحهم في النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيتخلى تظهر العذاب، سبونه يسبون كل واحد منهم يسب الآخر. فهو وليهم اليوم يعني في هذه الدنيا ولهم عذاب أليم. قيل أيضا فهو وليهم اليوم، اليوم اللي هو يوم يوم القيامة، ووليهم يعني وشر ولاية، يعني من كان الشيطان وليه وظهر هذا فإنه يعني يكون في في في أبشع حال وفي شر حال، لأن ولاية الشيطان تظهر على حقيقتها بعد ذلك، وهو أنه سيتبرأ منهم يوم القيامة، وتظهر هذه يعني تظهر أن هذه الولاية إنما كانت أنه فقط يعني قد عدوا لهم جرهم واقتادهم إلى هذه النار. فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم في النار عياذا بالله، عذاب أليم مؤلم. ثم قال جل وعلا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا تذكير للعباد بالغاية الحدث التي أنزل الله تبارك وتعالى من أجل هذا الكتاب القرآن على نبيه صلوات الله وسلامه. ما أنزلنا الحصر، ما أنزلنا عليه يعني أيها الرسول النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الكتاب، هذا القرآن سمي كتاب لأنه يكتب، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، من هذه العقائد الباطل، فبيان هذه العقائد الباطل التي يعني يعتقدونها من قولهم الملائكة بناة الله، من شركهم، من هذه الآلهة الباطلة، مما يعني كل هذه الأمور التي يعني يختلفون فيها واختلفوا فيها عن الحق. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس جميعا إلى طريق الرب سبحانه وتعالى، وبين هذه الأمور التي يختلفون فيها والصواب صراط الله تبارك وتعالى. وهدى يعني الكتاب نزل حال كونه هدى، هداية، هداية إرشاد وبيان ورحمة لقوم يؤمنون. وكذلك هو هدى يعني هداية توفيق من الله تبارك وتعالى، فإن العبد المؤمن يعني يتشرب هذا القرآن ويهتدي به ويجعله الله تبارك وتعالى نورا له في قلبه. ورحمة كذلك أن خطاب رحمة، وذلك أنه يرحم به. انتقال المؤمن بهذا القرآن من طريق الغواية، طريق الشر وطريق الكفر، إلى طريق الله تبارك وتعالى، قد رحم بهذا. رحمة لقوم يؤمنون، بس لأهل الإيمان أن يصدقون. الذي يصدق خلاص يهتدي ويرحم، وأما الذي من شأن التكذيب ما يهتدي. فكأنه خص هنا يعني الهداية والرحمة لقوم يؤمنون أن يصدقون. واحد عرف الصدق يصدق، فهذا الذي يرحم يهتدي. لكن واحد عرف الصدق وكذب خلاص. وهؤلاء عرفوا ان هذا الصدق، وان هذا طريق الرب، وان هذا محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا، وانه يدعوهم الى صراط الله، لكنهم كذبوا بهذا. عارفين هذا في انفسهم ان هذا الصدق، لكن لما كذبوا به الله تبارك وتعالى يعني عاقبهم هذه العقوبه، فلم يجعل القران هدى ورحمه لهم. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين جوانب أو جانب آخر من نعمه على خلقه سبحانه وتعالى، فيها بيان هذه النعم وعدد هذه النعم، ثم بيان أيضا يعني قدرته سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله الذي لا إله غيره سبحانه وتعالى، لأنه لم يخلق هذا إلا هو ولم يسره إلا هو سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. بدأ بهذا والله، يعني أن فاعل هذا الأمر هو الله سبحانه وتعالى. المعلوم عند كل يعني خلق أن الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى إله السماء والأرض. والله أنزل من السماء ماء اللي هو ماء المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها. أحيا به الأرض بعد موتها، أحياها بالنبات وأحياها بنفسها، لأن الأرض نفسها تحيا بنزول المطر، فإنها تهتز وتربو تصير حية بعد أن كانت خاشعة جلدة فيها، ثم تحيا بعد ذلك بأنواع النبات التي تخرجها من المطر. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذه آية نزول جل المطر على هذا النحو المعجز الذي لا يستطيعه إلا الرب تبارك وتعالى. فإن إجراء السحاب بهذه الكميات الهائلة الهائلة الهائلة من هذه الأوزان من الأمطار، وتصريفها على هذا الأرض، ونزولها على هذا النحو، والماء الذي هو العنصر الأساس في حياة الخلق، لا قيام لمخلوق يعني إلا بهذا، قيام النبات، قيام الإنسان، قيام الحيوان، حتى الأرض التي عليها هذه الجفرة لا تحيا تحيا به، فهي حياة كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ثم هو بهذا الأمر يعني خواص الماء خواص عجيبة، أمر عجيب جدا في في في في في في مادته، فهو طهور يغسل، يعني هو حياة هو طهور لا يبقي شيء. كل أي سائل تغسل به شيء لابد يبقى له أثر، أثر ولا يبقى له أثر، فخر تمام، فيغسل يزيل الأدران يزيل الأوساخ، يعني ما عنصر يعني عظيم جدا. فإنزال هذا الماء من السماء بخواصه هذه، وجعل الله تبارك وتعالى حياة للمخلوقات عليها على هذا النحو، وتصريفه يعني الناس على هذا النحو، ثم إن الله تبارك وتعالى ينزله من السماء ويجعل له مجاري في الأرض أنهار، ومجاري في باطن الأرض أنهار كذلك ومسامات، ثم يجعل له أحواض عظيمة وخزانات في الأرض أسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. أمر عظيم جدا، فهذه آيات عظيمة. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك في إنزال الماء من السماء على هذا النحو لإحياء هذه الأرض لآية، لكن لقوم يسمعون، لكن لقوم عندهم يعني أذان تسمع. وقال لقوم يسمعون لأن هذه الآية يعني من الوضوح والبيان، فإن بمجرد ما تسمعها تعقل. ما قال لقوم يعقلون، لأن قوم يعقلون تحتاج إلى أعمال عقل، لكن هذه لقوم يسمعون يعني مجرد سماعها يكفي لأن يتبصر الإنسان بها وأن يقل. قال لقوم يسمعون، بس لو يسمع، بس لو مجرد سمع أن يسمع هذه، فإنه يعلم ما في هذه الآية من الدلالة على قدرة الرب، وأنه الإله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لن يفعل هذا إلا هو. فهذه آلهتهم التي يدعونها ما أحد يدعي لأنه منزل يعني هذا المطر من السماء وفي هذه الحياة. أي إله اتخذه البشر، شمس، قمر، بشر غيره، فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك الآيات لقوم يسمعوا، بس مجرد ما يسمع، لو أنه يسمع فقط يكفي. ثم آية أخرى قال جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم يعني أيها المخاطبون في الأنعام، الأنعام بهيمة الأنعام اللي هي الثمان الأزواج، الإبل والبقر والضأن والمعز، هذه الأنعام. وسميت أنعام لكثرة ما فيها من النعم العظيم، فإن فيها نعم عظيمة سميت أنعام، هذه الأصناف هذه سميت أنعام لذلك، فإن لحومها وألبانها وأصوافها ووبرها وشعرها والمنافع العظيمة بها، الحمل ما يحمل عليه الإنسان والجر والسحب والإعانة، فيها من النعم العظيمة. إن لكم في الأنعام لعبرة. العبرة هو الأمر الذي يعني إذا نظر الإنسان فيه وعبر فوق هذا النظر يقوم يتذكر. فالاعتبار، الاعتبار جاء من العبور، والعبور هو يعني تخطي النظر أبعد من مجرد المنظور إليه. فإن أنت تنظر إلى شيء، طيب ماذا وراءه؟ فالذي يقف عندما ينظر إليه ما فهم إيش المقصود. فالذي ينظر إلى هذه الأنعام فقط على أنها أنعام بيأكل منها ويشرب منها، ولكن لا يفكر يعني كيف خلقت، شلون يخرج منها، يعني هذه البقرة تأكل حشيش أخضر، تأكل كذا وتأكل كذا، ثم نحلب منها لبن مختلف، خلاص الاختلاف كامل في ما تأكله. ما هو المصنع هذا العظيم الذي يحول هذه الفر، هذه العصف هذا الذي تأكله من حشائش ومن خضرة ومن كذا، يحوله إلى هذه المادة الأخرى؟ شو النقل هذه ولبن أبيض ناصع البياض، ثم يخرج من عروق ومن أحشاء يعني هذا المخلوق، ما يختلط بشيء منه، لا فيه رائحة يعني الفرث الذي في الكرش، ولا فيه لون من ألوان الدم الذي يجري فيها العروق. كيف تخلص يعني هذا اللبن مثلا من هذا الأمر؟ هذا واحد. فالعبرة أخذ بالعبرة يعني النظر عبور العين والفكر على هذا الأمر المنظور، وتفكر في أسبابه وفي صفاته وفي أفعاله وفيما وراء هذا، لما خلق هذا ومن خالقه وما وراء هذا. فالله يقول في هذه العبرة يعني نظر واعتبار: وإن لكم في الأنعام لعبرة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من هذه العبرة التي في الأنعام، قال: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نسقيكم، الله الذي يسقينا سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي يخلقه والذي خلق هذا سبحانه وتعالى. مما في بطونه يعني من الذي في بطونه من بين فرث ودم. الفرث اللي هو ما في الكرش، ما في الكرش والأمعاء، والدم الذي يجري في العروق. من بين هذا يخلص الله تبارك وتعالى عنصر مختلف تمام الاختلاف، ليس بينه وبين هذه الأشياء أي صلة، إنما هو عنصر آخر خلقه الله عز وجل، لبن خالصا، يعني خالصا من كل هذا الذي يعني كان في بطن هذه الأنعام، سائغا للشارب. السائغ هو يعني سهولة في في في في شربه، ولذلك يعني يقال ان اللبن لا يغص به، ما احد يغص باللبن، ممكن تغص بالماء، تغص باي طعام، لكن اللبن لا يغص به. ما عرف ان هناك من يغص، يتيه غصة وحوابيه باللبن. سائغا اي سلسا سهلا محببا في شربه، سائغا للشاربين. هذه آية، آية عظيمة من يعني آيات الرب تبارك وتعالى، دالة على عظيم صنعه وعلى أنه يخلق ما شاء، وأن هذه من النعم العظيمة لعباده سبحانه وتعالى. آية أخرى ونعمة أخرى من نعم الله تبارك وتعالى، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. من ثمرات النخيل، معروف النخيل هي التمور والقصب، والأعناب جمع عنب لأنها مختلفة في الطعوم والألوان والأشكال، عنب أحمر وأخضر وأبيض وحبات كبيرة حبات صغيرة، هذه فيها بذور ليس فيها بذور أطلاق. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، سكرا السكر هو المسكر هي الخمر، ورزقا حسنا، رزقا حسنا من الأطعمة الكثيرة والصناعات الكثيرة والمربيات ونحوها، ونحن نعمل من التمر عشرات الأنواع من الأطعمة التي نخرجها من التمور، وكذلك العنب يتخذ منه عشرات الأنواع كذلك من تصريف هذه الأعناب إلى أنواع وأشكال من يعني أطعمة، رزقا حسنا. قال جل وعلا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. سكرا صحيح من أقوال أهل العلم تفسير ابن عباس وغيره هو أن سكر اللي هو الخمر، وذكرت هنا الخمر في معرض ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- النعم، أن هذا لأن العرب كانت تعتبر من هذه من أشرف وأحسن مشاربه، فكانوا يفضلونها على كل أنواع الأطعمة والأشربة التي يعني رزقوا بها، فهي من أعظم الأشياء. فذكروا بأن هذه يعني هذه الخمر التي تقدسونها وتجعلونها في أعظم مراتب رزقكم، هذا قد يعني تتخذونها من ثمرات النخيل والأعناب التي خلقها الله تبارك وتعالى. فانظروا هذا. ثم إن فيها كذلك يعني مع الامتلال بها هو فيها بيان انها يعني ليست من من الطيبات فعلهم هذا، لانه قال تتخذون منه السكر ورزقا حسنا، فجعل رزقا حسنا، فكأن السكر ليس من الرزق الحسن، وان الناس هم الذين يتخذونه، فقال تتخذون منه، تتخذون انتم الذين تتخذون، فالخمر مصرعة يعني الخمر بسرعة الإنسان. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم له عندنا يعني يعني في في في في نعراته صلى الله عليه وسلم إنا فيه خمر، قدح من خمر وقدح من لبن وقدح من ماء، فالنبي اختار لبن، فقال له هديت الفطر، قال له جبريل هديت إلى الفطرة، ولو حتى الخمر لغوت أمته. فالفطرة لأن هذا على أساس الخلق، اللبن على أساس الخلق، أما الخمر فإن أصلها مخلوق وجل الإنسان تدخل في في في في في في في في هذا العمر. على كل حال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قول الله تبارك وتعالى ورزقا حسنا يدل على أن السكر ليس من الرزق الحسن، لأنه لأن هذا الإنسان فعله بالشكل هذا وفيه مضار مضار. وقد بين الله تبارك أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني الآيات الثلاثة في الخمر التي يعني حرمت هذا الأمر. لكن هنا هذه الآية جاءت في معرض يعني بيان نعم الله تبارك وتعالى، وأن هذا جار على يعني إنعام الله تبارك يعني على اعتبار هذه نعمة عظمى عندهم، لأنهم كانوا يرون الخمر هي من أعظم ومن أشرف يعني أرزاق. ومن ثمرات النخيل والأعنار تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن في ذلك يعني في هذا المذكور لكم من ثمرات النخيل والأعناب آية لقوم يعقلون عند الله. وذلك أن أعمال العقل في كيف أنبت الله تبارك وتعالى هذا النخيل والأعناب من التربة الأرض هذه التي مواد أولية، كيف ينبت من هذا الشجر العظيم، وكيف الشجرة هذه تصبح مصنع هائل جدا يتحول هذه المياه وهذه الطين والتربة تتحول إلى يعني هذه الثمار العظيمة اليانعة التي يعني انظر حلاوة التمر وحلاوة العنب وما فيه من المنافع أنبته الله تبارك وتعالى من هذا الشيء. فهذه قدرة الرب تبارك وتعالى الذي لا يقدر على هذا إلا هو سبحانه وتعالى. إن في ذلك في إنبات الله تبارك وتعالى يعني النخيل والأعناب وجعل وتنويع هذه الثمرات آية من آياته دالة على قدرته سبحانه وتعالى، ولكن لقوم يعقلون. عقل وإعمال هذه النور الذي جعله الله تبارك وتعالى في الإنسان ليستبصر به، لكن من لا يستخدم يعني هذا العقل فإنه لا يعني يعرف مقدار هذه الآية. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، صلى الله وسلم على رسول الله.